الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Indeed, they who have believed and done righteous deeds, those are the best of creatures.